يقول إنني مصاب بالسلف، وأحيانا ينزل مني قطرة أو قطرتين، وأصلي بالناس في بعض الأحيان إماما، فهل استمر في ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان السلف مستمر معك وهو خروج الماء من البول فلا توضأ إلا إذا دخل الوقت، ثم دخل الوقت توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت، وهي الاستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائما وهو خروج الدم. فهكذا من كان بوله مستمرا معه فإنه يتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل الوقت فيتوضأ العصر إذا دخل وقتها، ويصلي حتى يخرج الوقت، ويقرأ القرآن من المصحف، وهكذا يتوضأ المغرب ويصلي حتى يغيب السحر، وهكذا بعد العشاء يتوضأ حتى يذهب الوقت. المقصود أن لكل وقت وهو صحيح السلف، والأحرط لك ألا تصلي بالناس إماما، يعني جمع من أهل العلم يرون أنه لا يصلي صاحب السلف إماما بالناس، لا يصلي ترى الصلاة صحيحة إن شاء الله خير الصحيح، لكن ترك ذلك أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.